أحسن الله إليكم، يقول علي كفارة يمين، كيف أخرجها؟ كميتها ومن أي شيء ولمن؟ للفقراء، وتخرج من القوت، من طعام، كما قال الله طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني من الطعام الزين المناسب الذي يعني يطعم الإنسان منه أهله، من أوسط ما تطعمون أهليكم. والجمعيات الخيرية تستقبل مثل هذا وتأخذ من عليه الكفارة مبلغ من المال وتنفذه هي، الجمعيات الموثوقة. نعم، انتهى، صلى الله عليه وسلم. الحمد لله.